إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن كان وأخواتها، وقلنا إن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، تقول كان زيد قائما، أضحى زيد صائما، ظل زيد ضاحكا، إلى آخره. فقلنا كان وأخوات ترفع الاسم وتنصب الخبر، وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، تقول إن زيدا قائم، فهي رفعت الاسم زيد ونصبت الخبر المعذرة، أي فإنها نصبت الاسم زيد ورفعت الخبر وهو قائم، تقول فإن زيدا قائم. وأخوات إن هي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم. مثل لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال إن زيدا قائم، فزيد اسم إن وهو منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقائم خبر إن وهو مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، واضح؟ وليت عمرا شاخص، نفس الشيء، عمرا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وشاخص خبر إن وهو مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثم قال وما أشبه ذلك، ومعنى هذا من باب الاستطراد، لأنه غالبا باب المعاني بعضهم يدخله في يعني يدخل في علم البلاغة، ويدخل أيضا في المسائل المتعلقة بالنحو. ومعنى قال إن وأن للتوكيد تأتي، تقول إن هنا أردت أن تؤكد، تقول زيد قائم، فإذا لم يصدقك فتقول إن زيدا قائم، واضح؟ مثلا تقول زيد قائم، فكأن الشخص الذي سمعك يعني عنده شك أو لم يتيقن، فأردت أن تؤكد هذا تقول إن زيدا قائم، أو تصريع أيضا تأكيد حينما تدخل لام التوكيد تقول إن زيدا لقائم، فهنا أكدت أكثر. ثم قال ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. هذه لن نطيل في شرحها، لأن الوقت الحقيقة لا يسعفنا، هذه آخر حصة، وسأسجل حصة أخرى نحاول الانتهاء من هذا المتن إن شاء الله، ولكن هنا سنذكر الأشياء التي تتعلق بصلب الموضوع وهو علم النحو، علم الإعراب. ثم قال رحمه الله وأما ظننت وأخواته، انتقل رحمه الله إلى الآن إلى الحديث عن ظننت وأخواتها. ماذا تفعل؟ ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر، يعني تقوم بنصب الاسم ونصب الخبر، بنصب المبتدأ ونصب الخبر على أنهما مفعولان لها، تقول ظننت زيدا قائما، وحسبت زيدا حاذقا. فظننت هي ظننت هي عندها أخوات، ما هي هذه الأخوات؟ هي حسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. واضح؟ فهذا العمل الذي تقوم بها ظننت وأخواتها. ثم انتقل رحمه الله للحديث، سنسرع في المعذرة، سنسرع قليلا في هذه الحصة لكي نستطيع أن نكمل هذا المتن إن شاء الله تعالى. في الدروس الماضية توسعنا قليلا، وما كنت أريد الإطالة عليكم في المعلومات، وأكثرت عليكم بالأمثلة والنماذج. فأما في هذا الدرس سنذكر لب الإعراب، ولعلكم الآن بعد فترة يعني تعودتم على النحو وبدأتم تفهمون هذه المسائل. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة. باب النعت. النعت تابع للمنعوت. النعت هنا الوصف، النعت هو الوصف. قال: تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول هنا: قام زيد. من هو زيد؟ سيصفه هنا العاقل، فالعاقل هنا نعت لزيد. نقول نعت أو وصف نفس الشيء. فالنعت هنا لا بد أن يكون تابعا للمنعوت. من الذي نعت هنا؟ هو زيد، هو الذي نعت. فتقول: قام زيد العاقل. فزيد مرفوع، فالنعت كذلك لا بد أن يكون مرفوعا. وتقول: رأيت زيدا العاقلة. زيد منصوب هنا، فلا بد أن يكون النعت كذلك منصوبا. وتقول: مررت بزيد العاقل. كذلك فزيد، زيد هنا مجرور، ولا بد أن يكون نعته أو وصفه مجرورا أيضا. واضح؟ تقول أيضا، نظر بذلك مثالا آخر من باب التوضيح، تقول: رأيت زيدا، تقول: جاء زيد المجتهد. هنا من هو المنعوت؟ المنعوت زيد، والنعت المجتهد. فلا بد أن يتبع النعت المنعوت، يعني أن يتبع الوصف الموصوف. واضح؟ أن يتبع الوصف الموصوف. فهنا تقول: جاء زيد المجتهد. كلاهما مرفوعا، زيد والمجتهد. تقول: رأيت زيدا المجتهد. كلاهما منصوبان. تقول: مررت بزيد المجتهد. كلاهما مجروران، لأن النعت يتبع المنعوت، أو نقول الوصف يتبع الموصوف. قال: والمعرفة خمسة أشياء. فماذا قال هنا؟ قال: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. إذا كان الاسم، إذا كان المنعوت معرفا، فالنعت لا بد أن يكون معرفا. إذا كان نكرة فلا بد أن يكون نكرة. واضح؟ فهنا أراد المصنف رحمه الله أن يعرفك بما هو المعرفة، ما هو التعريف. لذلك ناسب هنا أن يذكر هذه المعارف. قال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر أنا وأنت، فهذه أسماء مضمرة وهي معرفة. والاسم العلم نحو زيد ومكة، فزيد معروف ومكة معروفة. فهمت؟ قال: والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. تقول مثلا إذا قلت: جاء الغلام تسمى ألف واللام التعريفية، الألف واللام للمعرفة معروفة هنا. قال إذا جاء، تقول إذا جاء الغلام، فالألف واللام للتعريف هنا، فنقول هذا اسم المعرفة. إذا تقول مثلا جاء غلام، فالتنوين هنا يسمى تنوين التنكير، فغلام هنا للتنكير، رأيت التنوين الذي في غلام هنا للتنكير، من أنواع التنوين. طبعا هذه الأمور تدرس في يعني تدرس في شرح الألفية إن شاء الله. فإذا قلت جاء غلام فغلام نكرة، أما إذا قلت جاء الغلام فهنا معرفة. لماذا معرفة؟ لأن هذا الاسم دخل عليه الألف واللام، دخل عليه الألف واللام. فهنا ماذا قال؟ هو قال وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، فلنأتي باسم النكرة مثل غلام بدون الألف واللام، ونضيفه لأحد المعارف، نضيفه لزيد. قال لك كلها تصبح معرفة. نظر بذلك مثال، أتينا باسم النكرة وهو غلام، وأتينا باسم المعرفة، ماذا يصبح هذا؟ هذا يصبح كله، هذا التركيب يصبح معرفة، يصبح معرفة. مثال ذلك تقول جاء غلام زيد، إذا قلت جاء غلام فهنا نكرة، أما إذا قلت جاء غلام زيد فأضيفت النكرة إلى المعرفة، فأصبح هذا التركيب أصبح كله معرفة. واضح؟ فتقول جاء غلام زيد، جاء كلب عمرو، إذا قلت جاء الكلب فنكرة، إذا قلت جاء الكلب بالألف واللام فيصبح معرفة. اتفقنا على هذا. أما إذا قلت جاء كلب زيد فهنا أصبح الكلب معرفا. لماذا؟ لأنه أضيف إلى معرفة. واضح؟ لعلكم فهمتم هذه النقطة. ثم قال والنكرة، أراد أن يعرف النكرة هنا. النكرة هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه أراد أن يقرب كلما صالح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. مثال، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. إذا قلت رأيت كلبا، رأيت رجلا، هذا اسم شائع في جنسه، يعني يوجد كثير من الرجال ويوجد كثير من الكلاب ويوجد كذا. أما إذا قلت مثلا جاء الرجل، فأنت تقصد رجلا معينا بذاته. فإذا قلت مثلا جاء الولد، فأنت تقصد هذا الولد معين في ذاته. أما إذا قلت مثلا جاء ولد، جاء غلام، جاء فكل هذه أسماء تسمى نكرة. وكيف عرفنا أنها نكرة؟ قال أعطاك هنا قاعدة تستطيع أن تعرف بها هل هو نكرة أو لا. قال كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. سأعطيكم بعض النكرات ونجرب. نقول جاء رجل، جاء غلام، جاء قط، جاء كلب، هل هذه الأسماء نستطيع أن ندخل عليها الألف واللام؟ نعم نستطيع أن ندخل عليها الألف واللام. نجرب، تقول جاء الغلام، جاء الكلب، جاء القط، جاء الأسد، جاء كل هذه الأسماء استطعنا أن ندخل عليها الألف واللام، فهي نكرات. طبعا نكرات قبل دخول الألف واللام، نكرات. واضح؟ لا إله إلا الله. هذا باب النعت يعني بعجالة. ثم انتقل رحمه الله عن الحديث عن باب العطف. باب العطف أيضا معروف العطف، يعني نقول نحن حروف العطف ومن يعني من أكثر الحروف المعروفة في ذلك هو حرف الواو. حرف الواو معروف، تقول مثلا جاء زيد وعمر جاء خالد وكذا. قال وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. قال فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. هذه الحروف إذا استعملناها وعطفنا بها، بعض الحروف تستعمل لغير العطف، ولكن يعني رأيتم هذه الحروف في بعض المواضع تستعمل للعطف، في بعض المواضع تستعمل لأشياء أخرى، لأشياء أخرى. واضح؟ فنقول هنا قام زيد وعمر، فزيد هنا مرفوع عطف عليه عمر، فلا بد أن يلحق به في الحكم. واضح؟ فلا بد أن يرفع أيضا. لماذا؟ لأنه عطف على مرفوع. إذا كان عطف على منصوب فلا بد أن ينصب. تقول رأيت زيدا وعمرا، مررت، أو إذا عطف مثلا على مجرور فلا بد أن يجر كذلك، فتقول مررت بزيد وعمر. واضح؟ وتقول دخل زيد ثم عمرو، وتقول أيضا رأيت زيدا أو عمرا. رأيتم يأخذون نفس الحكم. تقول مررت إما بزيد وإما بعمر، وتقول أيضا رأيت خالدا بل عمرا إلى آخره. كل هذه الأمثلة يعني من باب الإيضاح. هذا الباب سهل، يعني باب العطف وكذا، فمعروف يعني العاطف. قال فالعاطف يتبع المعطوف عليه، واضح؟ فيتبع، هذه كلها من باب التوابع، النعت والعطف كلها من باب التوابع. يوجد باب التوكيد أيضا، سنتوقف هنا إن شاء الله، وسأسجل لكم درسا أو درسين، وأحاول أن أكمل فيه، أحاول أن أكمل فيه أو فيهما هذا المتن. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.